بنشرب معلقة من هذا فقط. ايه. مع كوب ماء. على كوب ماء. كوب ماء، كوب ماء تبع الشاي ولا تبع الماء. وبعدين في أكواب الأب طويلة. أنا اللي بتعني أنت. الماء الذي تريد أن تجمعه. صبح يعني هذه طيب. الآن نحط ملعقة من هذا الخل. نعم. في كأس ماء من هذا الكأس. أو نصف الكأس. أو نصف الكأس. طيب. وبعد ذلك. ثلاث مرات في اليوم. هاي. إذا رفع الضغط عندك أنت بالذات لكونك ذكرت إنه عندك دم كثير. لا هذا مضى الآن دم قليل الآن. طيب. الآن 10:30. إن شاء الله لا ينفعك هذا. ما رفع الضغط. طيب. وبضبط. الضغط عندي تقريبا يعني ما بدي يرفع لأنه أنا بين 14-15 العالي و9 الثاني. هل يناسبني رفع الضغط؟ منه ملعقة واحدة مع ماء ورأيت صار عندك صداع تكف. طيب. ولا يضرك أكثر من هيك. إذا ما لمست أي شيء صداع عندك تشرب منه باستمرار 3 مرات في اليوم. أيوة. قبل كل بدأ. مش مهم. مش مهم. طيب. لكن سامع شكر. ها؟ طعمه غير مقبول حامض. كيف نفعل؟ نلزج معه قليل من الماء، قليل من العسل. أو مع السلطة، تضعه مع الأكل تبعه. السلطة أنا بفضلها من الخل على الليمون. صحيح. تأكلها كلها. إذا الشيخ ما في أكل خلال إذا بتعبوا عمله هذه العسل وهذه التفاح كل شيء حاضر. طيب تقديم هذه الوصفة خل خليط بالماء لوجع المفاصل. نعم لوجع المفاصل وبإذن الله لن يمضي أسبوع وترى أثر إذا كان مثلا عبد الرج أنا 3 أيام فقط لأنه هذا شو مفعوله بكونه الأطباء لأنه طبيب اللي كتبها طبيب أمريكي مختص كتب على أنه هذا الخل عندما يدخل في الجسم بمر بين المفاصل بيكون فيها شيء من الكلس مترصب هو اللي بيسبب الألم فهذا يذيب الكلس الكلس اللي مترصب ليس كلس العظام فهذا فائدته يعني إذا الألم جاي من الكلس والعظام هذا الخل بإذن الله يزيله. وإذا كان غير هيك؟ إذا كان غير هيك أنا عندي إن شاء الله. إن شاء الله. وصفات ثانية موجودة بكتب لك إياها كتابة إن شاء الله وستصل. يا ريت الله جواز. أنت بتقول استعملت هذا وأنت شاب. يا ترى تأثير هذا العلاج في الشيخ العجوز المسن من حكايتي كتأثيره في مثلك أنت في هالشبابك؟ أعطناه لناس هل صار لي سنتين بمارس هذا الأمر مش من اليوم في فلسطين لما سافر وصفته لرجل أظن 60 سنة من دار أبوه مؤذن من دار الشيخ حسين صدق يعني كان يركب الدابة تبعته على المسجد وأجا جزاك الله كل خير ما أدري في التناول إطراع عنه كيف أخذه على كل حال إن شاء الله لما تكون أنت أمام تجربة ثالثة في شيخ عمره 74 سنة تأخذ مثال منيحة منيحة نتحمل أكثر ما يشبه أجربها شو رأي دكتور أفدنا والله بالنسبة للعلم تعالى وجعلي هنا أو في المفاصل له أسباب كثيرة جدا الأسباب كثيرة إما يكون نقص كلس أو إما يكون تآكل في العظم أو احتكاك طبعاً بدلاً احتكاك أو يكون التهاب يعني له أشياء كثيرة جداً ما أتصور إنه كل الحالات يعني لازم تضبط على هذا هذا اللي عم نحكينا إحنا يعني نعم أي نعم لكن لا بأس من التجربة صحيح لا بأس بس هو نعم لا ضروري شو رأي الطبيب؟ والله الأشعة طبعا نبين إذا في احتكاك أو إذا أكل

ما بيذكروا الشرع إطلاقا، ما بيذكروا غير أنه دوني يعني أخلوا بشرف الإنسانية، ما بيعرفوا قيمة الإنسانية، ما كذا كلام لو قالوا كافر أو قالوا مؤمن سواء، ما بدل أن هذا ما يكتبر الكلام هذا يترى شو هويته مسلم ولا كافر. آية ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ما يتعرضون لذكرها. نعم كثير الأخير وعيب الله سرعة هذه البلد. كيف؟ كثير الأخير إيه؟ وعيب الله سرعة هذه البلد. هذا بس من كتبه نحن عم نحكي عن الحكام اللي بيصدروا هذه الأحكام أنه ما بيستندوا لشريعات الله عز وجل، وبعدين القتل بطريقة الشنق هذه وسيلة غير مشروعة أبدا في الإسلام، وخلاف قول يعني السلام لا قود إلا بالسيف، لا قود إلا بالسيف يعني لا قصاص إلا بالسيف، هذه هي القاعدة. لكن إذا كان أحد القتل الفجرة قتل بريئا بطريقة خاصة مثلا فهو يقتل بمثلها، كقلت في الأمس القريب رجل يقتل آخر خنقا فيخنق، آخر يقتل شخصا بطريق رضخ الرأس بالحجارة كما فعل اليهودي في زمن الرسول عليه السلام مع تلك الجارية حيث قتلها رضخا بالحجارة ثم ولى، فأدركها بعض الناس وفيها رمق من الحياة، فسألوها قالت فلان اليهودي لا بدك تشتغل بالميزان، ما لا متكتك كتل الكرام ممنوع ممنوع بايش. هيك بقول كان أول وضع خاص يا أسماء بس ما بذكر الزوجة ما بذكر الزوجة الزوجة ما هي معروفة هي. إذا كان مثلا المرأة طلبت من الزوج أن يلقى ابن ابن هل هذا من الشرطة؟ إذا نفسه الزوجة وابنها وابنها وعائلة مصر عائلة وإن لا يقفون لا يسترقون تدخل في هذا الباب يسترقون ستأخذ الجواب ما جزاء الذين يسترقون ما جزاء الذين يسترقون لا يدخل الجنة مع حديث عكاشة بن محصن يعني نعم الحديث عكاشة الجواب أنا عمل لك حديث ولا أي يعطيني شو الجواب فقد بلعنا توقف نعم ومن استرقى فقد بلعنا توقف ومن استرقى لا من اكتوى اي نعم ابو محمد اعطاك المفتاح الجزاء انه ليس من السبعين الفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. طيب اذا كان الامر كذلك فهل الطفل الصغير يمكن ان يدخل في هذا؟ تتمة الكلام في الشريط التالي. أقصد الوضع عندما يعني هي تطلب هي نفسها تطلب ليس بنفسها وإنما لوليدها زي الشعر لو قلنا مثلا لأبو ليلى والله قلنا أين ما فيها شيء يعني.